قال لك الشيخ ابن باز رحمه الله مع الإمام النووي أتقن حفظ القرآن قبل البلوغ. الإمام النووي والشيخ ابن باز أتقن حفظ القرآن قبل البلوغ. والإمام الشنقيطي المفسر صاحب أضواء البيان ختم وعمره 10 سنوات. والإمام ابن حجر العسقلاني صاحب فتح الباري أعظم شرح لصحيح البخاري، صاحب أعظم شرح لصحيح البخاري، ختم عمره 9 سنوات. والفيروز آبادي، فيروز آبادي صاحب القاموس المحيط، ختم عمره 7 سنوات، وكان لا ينام حتى يحفظ 200 سطر. ما ينامش الا ما يحفظ 200 سطر من كتب العلم. عبقري زمانه الفيروز آبادي. وابو محمد بن اللبان ختم وله 5 سنوات. يعني عثمان ده ولا بصل. ابو محمد بن اللبان ختم وله 5 سنوات. والإمام الطبري محمد بن جرير المفسر صاحب أول تفسير وضع على الأوراق، إمام المفسرين الإمام الطبري، ختم وله 7 سنوات. وصلى وأما الناس، يعني بيبقى متقن بقى هو شيخ، وله 8 سنوات. يعني ختمه عنده 7 وظبط الختم بتاعه لما بقى عنده 8 سنين. وكتب الحديث وهو ابن 9 سنوات. طيب ولا الهوى؟ والله والله أشهد الله إن من أعظم أسباب الأطفال التكنولوجيا اللي احنا فيها. وختم شيخ الإسلام ابن تيمية وهو صغير جدا، وكذا الخليفة عمر ابن عبد العزيز. والحافظ العراقي الإمام المحدث ختم وهو ابن 8 سنين. 8 سنين. لا مش موهبة، ده وضع عادي، وضع طبيعي ان الولد يتقن قبل البلوغ. العصور بتاعتهم كده وخمسة. وقرأ الكندي بالروايات 10 وله 10 أعوام. يعني عنده 10 سنين وبيقرأ القرآن بالقراءات 10. قال الإمام الذهبي وهذا شيء ما تهيأ لأحد قبله. ده حاجة غريبة دي، ما سمعنا عنها، ان يبقى عنده 10 سنين ويقرأ القرآن بالقراءات 10. الإمام الكندي. والإمام سهل التستري ختم وهو ابن 6 سنوات. الإمام سهل التستري، نعم، الشربيني، عارفه ربنا يتقبل ان شاء الله ما شاء الله. وقرأت حفصة بنت سيرين، الإمام ابن سيرين إمام أئمة التابعين، حفصة بنته بقى قرأت القرآن وهي بنت ثنتي 10 سنة، يعني عندها 12 سنة وكانت شيخة في القرآن. وقرأ سفيان بن عيينة القرآن وهو ابن 14 سنة، عنده 14 سنة، اتأخر شوية ده. شوف بقى القنبلة دي. وجمع الإمام الزهري القرآن في 80 ليلة. الإمام الزهري ده إمام الدنيا في علم الحديث. 80 ليلة كم شهر يا باشمهندس؟ شهرين وشوية. وشقيق بن سلمة تعلم القرآن في 2 شهر. شقيق بن سلمة. فأين أطفال المسلمين اليوم؟ في الملاهي. كمل معهم عشان اختبرك اما تخلص. قوم مع الشيخ محمد روق لي على عثمان. قوم يا حمزه، قوم مع الشيخ.